سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سورة أرأيت الذي سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنة تزريض ونولو من سلجزة وني حقرنا وجير ويقر شتيه الليل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تقرح بذي تظلان تظلث النججان ينما الظلم مدان ثغوسان وتقطون.